بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب طيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبد الله: وقال أبو هريرة: أو كلب حرث. تقدم معنا في الدرس السابق أن الإنسان ينتقص أجره بسبب هذا، لامتناع الملائكة من دخول بيته بسبب وجود الكلب، ولما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده إياهم، وأيضا بسبب إن ذلك عقوبة لاتخاذه ما نهي عن اتخاذه وعصيانه في ذلك، وكذلك لما يبتلى به من ولوغه في غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب. هذه أمور تجتمع تؤدي إلى هذا، ومعلوم بأن المعاصي عدو الإيمان وبريد الكفر وسبب الشقاء والحرمان، وأن الإنسان لن يصاب بمؤذ إلا بذنب من الذنوب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ضار إلا كلب ضار أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث، باعتبار هذا يدل على حفظه واهتمامه. ومر معنا بالدرس السابق تفسير ضاري، وهو المعلم الصيد المعتاد له، يقال ضر الكلب يضري ضرا وضراوة، وأضراه صاحبه أي عوده على ذلك. والعرب تقول في الإنسان: وقد ضرى بالصيد إذا لهج به، يعني لما الإنسان شيء له ضراوة. وكما قال عمر بن الخطاب: إياكم اللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر، يعني من أدمن على اللحم لا يستطيع أن يدعه. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا عمر ابن حمزة ابن عبد الله ابن عمر قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قيراطا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط. نسأل الله العافية. والإنسان بأمس الحاجة إلى الحسنات، يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات.

وإي حرف جواب بمعنى نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن يزيد ابن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنئي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. طبعا هذا الشنئي يعني منسوب إلى أزد شنوء. باب حل أجرة الحجامة، أي أجرة الحجام ليست محرمة، ومر معنا الحديث في الدروس السابقة، وهنا سيأتي ما يدل على الجواز، وهذا من دقة مسلم، ومسلم يسوق الحديث في موطن واحد لكن يسوقه في أولى المواطن. فلما مر ذكر أن كسب الحجام خبيث لما جاء مقرونا مع ثمن الكلب أتى به هنا ليبين أنه المقصود بخبيث رديء وليس المقصود به أنه حرام. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، طبعا هذا في ذاك الزمن، أو هو من أمثل دوائكم. ولا شك أن الحجامة فيها فوائد كبيرة. والآن بحمد الله تعالى هذا الجسد الذي أنت مستأمن عليه تحافظ عليه، البحوث مستمرة كلها في خدمة الإنسان، فالإنسان ظلوم جهول حينما لا يؤدي نعم الله تعالى وحينما لا يستشعر النعم التي هو فيها. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام فذكر بمثله غير أنه قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز، معناه لا تغمزوا حلق الصبي بسبب العذرة وهو وجع الحلق، بل داووه بالقسط البحري، والقسط البحري معروف وهو العود الهندي. حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنسا يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك العامل المملوك يكون عند سيده يقول له اذهب فاكسب في كل يوم عمل أعطي كذا والبقية لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يرى عبدا مملوكا يكلم أهله في أن يخففوا عليه من ضريبته، وهذا من رحمته فقد أرسله ربه رحمة للعالمين. ولذلك فإن الإنسان يستدر رحمة الله تعالى بقراءة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبتعلم أحكام الدين والتفقه فيها، فهذه هي الرحمة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم هذا العلاج. وهذه الأحاديث فيها فوائد سنبينها حينما نقرأ الحديث الأخير في هذا الباب. قال مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياض فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فوائد، فمن فوائده إباحة نفس الحجامة وأنها من أفضل الأدوية، وهذا كما قلنا في الأحاديث في ذات الزمان هو من أفضل الأدوية. ثانيا فيه إباحة التداوي، بل إن الإنسان ينبغي عليه أن لا يهمل جسده وأن لا يهمل نعمة الله تعالى، وبعض أصحاب الأمراض تضرهم بعض الأشياء، وإذا كان الضرر ظاهرا نقول له يحرم عليك أن تأخذ كذا، لأنه إذا فعل كذا فقد اعتدى على صنعة الله تعالى. إذن التداوي لا بد منه. ثالثا إباحة الأجرة على المعالجة بالتطبيب، لكن شريطة أن لا يأخذ فوق أجرة المثل، وأن لا يأخذ ممن لا يستطيع الدفع، لأنه لما يتعين عليه نفع أخيه وجب عليه نفعهم، فهذه مسألة ينبغي على أهل الطب أن ينتبهوا لها. رابعا الشفاعة إلى أصحاب الحقوق والديون في أن يخففوا منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل السيد أن يخففوا عنه من ضريبته. خامسا جواز مخارجة العبد برضاه ورضا سيده، لم يقل له اذهب واكسب واعطني في اليوم كذا والبقية لك، فهذا فيه يعني رفق بالسيد ورفق بالعامل، وينبغي على السيد أن يكون رحيما سواء كان في دكان أو في محل أو في غيرها، فالرفق والإحسان في العمال من شيم الكرماء. باب تحريم بيع الخمر. الخمر حرمه الله تعالى حفاظا على العقل وحفاظا على الأسرة، والخمر هي أم الخبائث، لأن الإنسان إذا شرب الخمر وقع في بقية الذنوب، والخمر سمي خمرا لأنه يخامر العقل أي يغطيه، فجاء تحريمه في الشرع، وحينما نزل تحريم الخمر نزل تدريجيا. وارجعوا إلى صحيح البخاري برقم 4993 حديث يوسف بن ماهك عن عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بالتدرج بالأحكام والحكمة في نزول هذه الأحكام على هذه الطريقة. قال مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا أيها الناس إن الله يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به، يعني قبل أن يحرم. قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية، أي أدركته حيا وبلغته، والمراد بالآية قوله تعالى إنما الخمر والميسر إلى آخر الآية. يقول فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب، أي لا يشرب من الخمر ولا يبع، لأن ما حرم الله استعماله وحرم ثمنه. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها. وهنا فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها فيه أدلة: دليل على تحريم الخمر، ثانيا دليل على وجوب المبادرة بإراقتها والمبادرة بالتخلص من كل محرم، ثالثا فيه تحريم إمساكها، ولو جاز التخليل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم ونهاهم عن إضاعتها كما نصحهم وحثهم على الانتفاع بها قبل تحريمها حين توقع نزول تحريمها، وكذلك كما نبه أهل الشاة الميتة على دباغ جلدها والانتفاع به. إذن هذه تؤخذ من هذا. يقول: فسفكوها. هذا الحديث فيه دليل على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا بغيره، أخذا من قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي هذا الحديث بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم في تعجيل الانتفاع بها ما دامت حلالا. إذن هذا الحديث تطبيق عملي لحديث أبي رقية عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله. نعم. وقوله: فلا يشرب ولا يبع، فيه تحريم بيع الخمر، وهذا أمر مجمع عليه، والعلة عند جماعة من الفقهاء أنها نجسة أولا، ثانيا ليس فيها منفعة مقصودة، ثالثا فيها ضرر زوال العقل. حدثنا سويد بن سعيد وهو الحدثاني، قال: حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن واعلى رجل من أهل مصر أنه جاء عبد الله ابن عباس حا، وحدثني أبو الطاهر واللفظ له، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، قال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله تعالى قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ قال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها. وهذا الحديث يعني لما قال له: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لعل السؤال كان ليعرف حاله، فإن كان عالما بتحريمها أنكر عليه هديتها وإمساكها وحملها، ولربما كان قد عذره، فلما أخبره أنه كان جاهلا بذلك عذره. والظاهر أن هذه القصة كانت قرب تحريم الخمر قبل اشتهار ذلك، وهذا يؤخذ منه مسألة من مسائل الحسبة، أن من ارتكب معصية جاهلا تحريمها لا إثم عليه ولا تعثير. وهذا الحديث لما قال: فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها، دليل لجواز سؤال الإنسان عن بعض أسرار الآخر، فإن كان مما يجب كتمانه كتمه، وإلا

عن طاووس عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، قاتل الله سمرة. لا نقول أنه يجوز الإنسان أن يدعو على الآخرين، وهذه خرجت من عمر بن الخطاب لبشريته، فالبشر يصيبه الغفلة، يصيبه الغضب، فهذا الكلام ليس في محله مع تقديرنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول في مسلم كلمة نجرحه فيها، ولا نقول كلمة دعاء على مسلم. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، جملوها أي أذابوها. طبعا هنا في الأحاديث الواردة هذه في عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر إذا قتله المسلمون وطلب الكفار شراءه أو دفع عوض عنه. وقد جاء في الحديث أن نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق فبذل الكفار في جسده 10,000 درهم فلم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه إليهم. ولعل الحكمة في منع بيع الميت والخمر والخنزير النجاسة فيتعدى إلى كل نجاسة، والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة، وهذا مهم جدا على أن الإنسان لا يحق له أن يشتري شيء ليس فيه منفعة. أما لا يشتري الإنسان الشيء الضار فقد ارتكب إثمين: إثم تضييع المال وإثم أخذه الشيء الضار، وقد نهينا عن الضرر. وتضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه، هذه مسألة مهمة جدا. ولا يحل أكل ثمنه كما في الشحوم المذكورة. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يحفظ دين الله تعالى وأن يحفظ عهد الله تعالى، ونحن في كل يوم نعاهد الله تعالى على العبادة وعلى التوكل عليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح حالنا وأن يصلح حال المؤمنين أجمعين، وأن يجعلنا الله وإياكم على التوحيد. سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال: محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد. إذن علينا أن نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مما ينبغي أن نتمسك به هو عصمة الدماء، فإن عصمة الدماء من أفضل الأعمال، فعلينا أن نحرم قتل النفس المؤمنة، وأن نحذر الناس من الوقوع في أذية الآخرين، ولا سيما القتل فإنها الورطة التي هي من أكبر الورطات. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.